واجعلنا اللهم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم تجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يوم نلقاك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يوم نلقاك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يوم نلقاك. اللهم لا تمتنا إلا ونحن مستعدون للقائك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا واجعلنا من أهل اليمين يا كريم يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحم والدينا كما ربونا صغارا وجازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا واجعلنا جميعا ممن يبر والديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح قبورهم ونور لهم فيه وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأهالين خيرا من أهاليهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعلنا ممن نورت قبورهم يا كريم يا رحيم. اللهم أعذنا من عذاب جهنم وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب الحشر وأعذنا من فتنة المحيا والممات وأعذنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الكبر والفخر ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم فانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم فانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر ومزقهم شر ممزق يا قوي يا عزيز واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا قوي يا عزيز إلهنا إن شهر رمضان أزف على الرحيل إلهنا إن شهر رمضان أوشك على الرحيل ولا ندري كم نحن عملنا من أعمال صالحة نستطيع بها لقياك اللهم ما عملنا فيه من صالح فاقبله منا وما كان فيه من خطأ ونسيان ومعصية فتجاوز عنا واجعلنا من أهل القبول في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا نعلم هل نلقاك في رمضان المقبل أو تأتينا المنية قبل ذلك اللهم إن كنا قد عملنا صالحا فلا تحرمنا من فضل قبولك واجعلنا من أهل جنانك وأعذنا برحمتك من شر نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين أجمعين ووفقهم جميعا للعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك وهيئ له من جميع أموره رشدا ومن عليه بالصحة والعفو والعافية ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين وفقهم جميعا لتحكيم شرعك والالتزام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا وأغثنا اللهم أسقنا وأغثنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وأسقنا اللهم الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم إن عبادك وبلادك وبهائمك في حاجة إلى رحماتك فأنزل اللهم برحمتك عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم